السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما معنى النفس وما هي أنواعها؟ النفس لها معنيان في اللغة الإنجليزية: self, soul. self, soul, النفس. النفس الأمارة أو النوع: the tempting self. the tempting self, النفس الأمارة. النفس اللوامة: conscience. conscience, النفس اللوامة. conscience, النفس اللوامة. النفس المطمئنة: the soul at peace. the soul at peace. the soul at peace, النفس المطمئنة. the tempting self, النفس الأمارة. conscience, النفس اللوامة. the soul at peace, النفس المطمئنة.